اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. بسم الله أرقيك من سحر عظيم، من سحر عظيم وحسد شديد قوي عظيم. بسم الله أرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل على العقل على العقل. أبطل يا ربنا سحرا على العقل، أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر الغواية، وعليك يا ربنا بمس عن الغواية، بمس ظالم في الجسد سكن الرأس وملك الجسد أثر على الدين والاستقامة. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد وأثر حسد، حسد وعين، حسد وعين قوي شديد عظيم على مهارة، على مهارة. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا من الرأس، من الرأس وسائر الجسد، من الرأس وسائر الجسد، من الرأس وسائر الجسد، ومن النفسية، ومن النفسية وعن العصبية، ومن النفسية وعن العصبية. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا تعرض له، شم شم، شرب شرب، أكل أكل أكل. أبطل يا ربنا سحرا، سحر المخدرات، أبطل يا ربنا سحر المخدرات، أبطل يا ربنا كل سحر على الغواية والضلال، على الغواية والضلال، أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الغواية والضلال، فعليك بمس ظالم على الغواية والضلال. وأبطل يا ربنا أثر حسد، حسد معين على الأخلاق على الأخلاق، وعلى الدين وعلى الدين، وعلى الحسب والنسب. أبطل يا ربنا أثر الحسد، الحسد والعين على مهارة، على مهارة، على مهارة، على ذكاء وعبقرية. أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، وعليك بمس ظالم في الجسد، وعليك بمس ظالم في الجسد، وعليك بمس ظالم في الجسد، على الغواية والضلال سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا ومن أرسله. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعنون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطل يا ربنا سحر أكله وشريبه، أبطل يا ربنا سحر مأكولا ومشروبه، أبطل يا ربنا سحر مشموما، الغواية والضلال، المخدرات عن المخدرات، وعلى الآلام للجسد، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل والرشد، وعلى الفساد والإفساد، وعلى الفساد والإفساد. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، وعليك يا ربنا من مسك ظالم خدم الساحرة والساحرة وحرس الأسحار وكل عقدة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعنون بطل. أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال، سلب العقل سلب العقل سلب العقل والرشد أثر على التفكير أثر على التفكير أثر على التفكير والإدراك أثر على الروح والجسد أقل يا رب نسحا عظيما أثر على الروح والجسد أطل يا رب نسحا الغواية والضلال أطل يا رب نسحا الغواية والضلال والفساد والإفساد أطل يا رب نسحا عظيما يضيق الصدر يسبب الهم والغم والكرب الشديد سطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد شديد وأثر حسد شديد وأثر سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا جديدا أطل يا ربنا أثر حسد حسد قديم على سحر جديد حسد قديم على سحر جديد أطل يا ربنا أثر حسد حسد قديم على على سحر حسد جديد أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم على سحر جديد جديد جديد جديد أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد قديم عين عين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس المخ العقل المخ الإدراك على حسية وقامة على مهارة مهارة مهارة على حرفة حرفة محترف محترف محترف على مهارة مهارة مهارة مهارة أطل يا ربنا أثر حسد حسد قديمة قديمة قديمة قديمة, قديمة. عين في الرأس في الجسد في القلب في الصدر في الصدر في الظهر في الظهر في اليدين في الرجلين عين عين عين قديمة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحسد شديد شديد شديد أطل يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقادة من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد أطل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط كلها كلها كلها يا ربنا يا عظيم أطل يا ربنا سحر الغواية والضلالة فعليك يا ربنا بسحر جديد بسحر جديد سحر جديد على حسد قديم أطل يا ربنا سحرا جديدا من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن على الغواية على الغواية أطل يا ربنا سحرا آكالة أطل يا ربنا سحرا مأكولة ومشروبة ومجهونة أطل يا ربنا سحرا المخدرات أطل يا ربنا سحرا المسكرات أطل يا ربنا سحرا الغواية والضلالة أطل يا ربنا سحرا عظيما وعليك يا ربنا المسيح يهودي وعليك يا ربنا المسيح يهودي يهودي ونصراني ومجوسي وملحد وشيوعي وشيعي ضال مضل عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا ظالم ظلم وطغى وبغى وتجبر ويوسوس ويوسوس ويوسوس ويوسوس ويوسوس ويصد عن الذكر والصلاة عليك به يا ربنا وبمن أرسله اللهم عليك بالموسوس وبمن يصد عن الذكر والصلاة والصلاة عليك بالمفسد في الجسد الظالم الضال المضل يا ربنا ونجه يا ربنا ونجه من القوم الكافرين من القوم الفاسقين من القوم الظالمين الضالين المضلين يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال أبطل يا ربنا سحر الغواية والضلال من إنس وجان ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر أبطل يا ربنا زرع سحر عظيم على ذكاء عظيم يستغل للساحر يستغل للساحر أطل يا ربنا سحرا جديدا على الذكاء والعبقرية ويستحذذ لأجل الساحر. أطري يا ربنا هذا البلاء، اللهم أطري يا ربنا هذا البلاء، وأخرج يا ربنا الأعداء، وأذن يا ربنا بالشفاء. يا ولي نعمتنا يا ربنا، وأنت القادر المقتدر، أنت الله رب الأرض والسماء، يا ربنا يا مجيب الدعاء. أبطل يا ربنا سحرا جديدا على الغواية والضلال، أبطل يا ربنا حسدا قديما وآثار العيون اللامة الحارة والقاتلة والممرضة والمقيدة والمغوية والمنتقمة، أبطل أثرها يا ربنا، قديمة قوية شديدة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى مهارة وحرفة ومهارة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى قوة شخصية، وعلى قوة بدنية، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا مولانا، أبطل أثر عين في العصب في العصب وفي العظام وفي المفاصل، أبطل أثرها واحلل عقدها يا ربنا. بسم الله يرقيك من سحر الغواية والضلال، على المسكرات والمخدرات والفساد والإفساد، وعلى ذهاب العقل والرشد، وعلى تسخير لساحر ملعون ظالم مفسد، أنت حسبنا عليه يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر حسد قديم عليه، مع عيون نظرت لامة، مع عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أبطل أثرها يا ربنا، واحلل عقدها يا مولانا، فيها عين جارية، ثم نظر ثم عبس وبسر، فيها عين جارية، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، من العقل والإدراك والذهن والاستيعاب، أطل يا ربنا أثرها من الرأس ومن سائر الجسد، أطل يا ربنا أثر عين مربوطة ومعقودة، تعقدت بسحر جديد على الغواية أول وعلى الغواية والفساد والإفساد، وعلى التسخير للساحر، أطل يا ربنا أثر عين نظرت وما برك صاحبها، أطل يا ربنا أثر عين قوية نافذة في القلب، وتعقدت في الأحشاء، مربوطة في الظهر، معقودة في الرأس على المخ والمخيطة، معقودة في الرأس على المخ والمخيطة، وعلى مراكز الإحساس والعصب، فكر يا ربنا ثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا في الغواية والضلال والفساد والإفساد. أطل يا رب سمع المخدرات. أطل يا رب سمع الفسوق عن الفسوق والعصيان. أطل يا رب سمع الفسوق الفسوق والعصيان يا ربنا. أطل يا رب سمع عليه شيطان. أطل يا رب سمع عليه شيطان. أطل يا رب سمع عليه شيطان. أطل يا رب سمع عليه شيطان. أطل يا رب سمع عليه شيطان مارد ظالم. سكن الرأس سكن الرأس ويصد عن الذكر والصلاة ويصد عن الذكر والصلاة ويصد عن الذكر والصلاة. عليك يا ربنا بالظالم. عليك يا ربنا بشيطان. عليك يا ربنا بشيطان. عليك يا ربنا بشيطان. عليك يا ربنا بشيطان. عليك يا ربنا بشيطان. عليك يا ربنا بشيطان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. عليك يا ربنا بشيطان يؤز أزا على المنكر والبغي. على المنكر والبغي. أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه شيطان يؤز أزا على المنكر والبغي والظلم والمخدرات والمسكرات وعلى الفساد والإفساد والبغي وعلى ترك الصلاة وعلى الفسوق والعصيان وعلى الفسوق والعصيان. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أخرج يا ربنا شيطانا ماردا. أبطل يا ربنا سحن عليه شيطانا. أخرج يا ربنا شيطانا في الجسد في الجسد في الجسد ضال مضل. عليك به يا ربنا مزقه يا ربنا تمزيقا. قطعه يا ربنا تقطيعا وعقده وعزته وعتاده. أخرج يا ربنا ومن معه. أخرج يا ربنا ومن معه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ربنا سحر الرواية والضلال يا ربنا والفساد والإفساد. فضل يا ربنا على العقل. على العقل على العقل على العقل يذهبه وعلى الرشد وعلى الرشد وعلى الرشد يذهبه وعلى الرشد يذهبه وعلى الفساد يؤكده. فضل يا ربنا عظيمة. فضل يا ربنا الرواية والضلال. فضل يا ربنا حسدا شديدا على دين وصلاح على دين وصلاح على صوم وصلاح فعلى بر فعلى بر وإحسان. فقد يرثر حسد حسد نعينا حسد نعينا حسد نعينا حسد نعينا على بذرة طيبة وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى خوف منك يا ربنا عظيم وعلى توكل عليك عظيم. فقد يا ربنا أثر حسد. فقد يا ربنا أثر حسد وعين قوي قوي قوي قوي عظيم عظيم عظيم عظيم شديد شديد شديد مع سحر عظيم على الغواية والفساد على الهلاك على على الدمار. فقد يا ربنا أثر عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان خليه شيطانا. اخرج عدو الله من ولي الله. اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء من اوليائك وامائك يا ربنا. اخرج يا ربنا الاعداء اخرج مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا يؤز أزا على المنكر ويصرف عن الصلاة ويصد عن الذكر والصلاة. اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما فاسقا اخرج يا ربنا كافرا كافرا اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من سكنتم الجسد ظلما وطغيانا وبغي وبغيا سحرا وحسدا وعينا. اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم يسر خروجهم يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر. حصل يا ربنا السحر وحسد اثر عين، حي حي حي حي، معقوده معقوده، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، معقوده معقوده، في الراس في الراس، معقوده على المخ، على المخ والمخيخ، معقوده معقوده، على المخ والمخيخ، على المخ والمخيخ، معقوده معقوده، معقوده معقوده، معقوده معقوده، فكها فكها واحللها واحللها، فكها يا ربنا فكها، فكها من القلب يا ربنا، فكها من القلب يا ربنا، فكها من القلب يا ربنا، فكها من الإدراك من الإدراك، من العقل من العقل، من المخ والمخيخ، فكها يا ربنا مراكز الإحساس والعصب. اللهم فك العقد يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها واحللها، اللهم فكها واحللها، اللهم فكها واحللها، واخرج يا ربنا شيطانا ماردا، اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا جنية ظالمة، اخرج يا ربنا جنية ظالمة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد والعاشق، اخرج يا ربنا الساهر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. الله اكبر، الله اكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، ثم السبيل يسرا، ثم السبيل يسرا، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى. اللهم يسر يا ربنا خروج الشيطان، اخرج يا ربنا شيطانا، شيطانا مريدا، شيطانا ماردا، املك الجن، املك الجن، اخرج يا ربنا شيطانا ظالما، اخرج يا ربنا نفسه، نفسه تعلقت، نفسه تعلقت، نفسه تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت، اخرج يا ربنا نفسه تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اسد عن طريق السحر العظيم، اخرجها يا ربنا، اخرجها ربنا، عقدها يا ربنا، عقدها، فك مرابطها، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، والحسد والحسد والحسد والحسد، والعين والعين والعين، يا ربنا يا ربنا، احيا يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، يا ربنا احللها، فكها يا ربنا، فكها. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، ارقيك، بسم الله ارقيك، والله يقيك، والله يقيك ويحميك، فوقاهم الله شر، قه يا ربنا كل شر، قه يا ربنا سحر الغواية والضلال والفساد والإفساد، والفساد والإفساد، اهل يا ربنا كل العقاد، اهل يا ربنا كل العقاد، عقاد السحر العظيم والحسد، والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد، اهلها فكها، اهلها فكها، نقل نقل نقل نقل نقل، نصدر نصدر نصدر نصدر نصدر نصدر نصدر نصدر، من الراس من الراس من الراس من الراس، من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع، اهلها فكها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، يا ربنا عقد الشيطان، يا ربنا عقد الشيطان، عقد الشيطان، شيطان، يا ربنا عقد الشيطان، يؤز، يؤز عز على المنكر، يؤز عز على البغي والعدوان والظلم، وعلى وعلى وعلى ما يضر، وعلى معصيتك يا ربنا، وعلى الفسوق والعصيان. اللهم يا رب احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فك يا ربنا واحللها، فك يا ربنا واحللها، فك يا ربنا واحللها، فك يا ربنا واحللها. على خوف عظيم، على خوف شديد، احل يا ربنا على الخوف، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد. الله اكبر. احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا على الوسوسه، وسوسه وهلوسه، وسوسه وهلوسه، وسوسه وسوسه، غوايه غوايه، وعلى منكر عظيم، وعلى السعي، وعلى السعي، وعلى المنكر، وعلى المنكر، وعلى ما يضر. ابطل يا ربنا سحره، سحر غوايه والضلال، ابطل يا رب سحر غوايه، سحر غوايه والضلال والعلام والأوجاع، أفضل يا رب سحر عظيما على العقل، على العقل، يسخره للساهر. فضل يرسل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل. فضل يرسل على العقل وعلى الإدراك على الإدراك. فضل يرسل عظيمة، فضل يرسل عظيمة، على الإدراك على الإدراك وعلى العقل وعلى العقل. على العقل يسلبه يسلبه يسلبه يسلبه. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. كل سحر، كل حسد، كل حقد، أبطلها وأهللها. فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من البطن، من الصدر، من الصدر، من الصدر. فكها فكها من الضلوع، من الضلوع، من الضلوع. فكها على الوسوسة، الهلوسة. أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا. أذلة، أذلة صاغرين، أذلة صاغرين، أذلة صاغرين. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فاطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون. فاطرها يا ربنا وحللها، فاطرها يا ربنا وفكها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب نصح الغوايات والضلال والإفس والفساد والإفساد. اطل يا رب نصح الفسوق والعصيان. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطل يا رب سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعين، وآثار الحسد والعيون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. قل إن ضللت، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم، المسلم. اللهم احفظ يا ربنا عبدك يا ربنا وآله والمسلمين أجمعين من شيطان مارد يا ربنا يا ربنا, ومن عفريت ظالم ومن عفريت ظال مضل يا ربنا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله يعصمك من الناس من الناس والله يعصمك من الناس. احسمه يا ربنا شر الناس, وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس يا ربنا يا ربنا, وعقدا من الناس يا ربنا يا ربنا, وغواية وضلال وفساد وإفساد. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اللهم اطل يا ربنا سحرا على الهوى وعلى العصيان والفسوق. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على صلاح وإصلاح وعلى حسن أخلاق وعلى دين قويم وخلق حسن بدلت اطل يا ربنا أثر عين وغير دينا وخلقا مستقيما. وأصبح في رواية من أثر الحسد الشديد والعيون، أطل يا ربنا أثر حسد وعيون، أطل يا ربنا أثر الغواية والضلال والفساد والإفساد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة، على العقل والرشد وعلى الاستقامة، محاربا ظالما طاغيا باغيا من الإنس والجان. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فأغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فأغويناكم إنا كنا غاوين اللهم اطل يا ربنا سحر الغواية والضلال والفساد والإفساد يا ربنا اللهم عليك بظالم في الجسد على الفتنة على الفتنة على الفتنة في الدين وفي العقل اللهم عليك به يا ربنا شيطانا ماردا عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك بعفريت ظالم وعليك بملوك الجن الظالمين الذين يدعون إلى أبواب النار اللهم عليك بملوك الجن الظالمين السحارين الظالمين اللهم عليك بملكة ملكة ملكة من ملكات الجن ملكة ظالمة ملكة ملكة ملكة في الجسد في الجسد عليك بها يا ربنا عليك بملوك الجن بملوك الجن بملوك الجن في الجسد في الجسد في الجسد على النصرانية على اليهودية على الإلهاد على الإلهاد على الإلهاد على الغواية على الغواية على الزنا على الزنا على الزنا على الزنا على اللواط على اللواط على اللواط وعلى المخدرات وعلى المخدرات وعلى المخدرات وعلى المخدرات والمسكرات والمسكرات وعلى الفساد وعلى الغواية وعلى الضلال وعلى البغي وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء وعلى الظلم وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى الطغيان وعلى الطغيان بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوا أطل يا ربنا ما عملوا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون فتقولون على الله ما لا تعلمون ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف